وأنت كاشف بلواهم وسامع شكواهم بيدك نواصيهم وفي قبضتك قلوبهم يا رب العالمين. سبحانك ربنا تباركت وتعاليت لا إله لنا في الوجود سواك ولا رب لنا غيرك ليس لنا إله غيرك فيرجى ولا خالق غيرك فيدعى. نسألك اللهم وأنت إلهنا ونحن عبادك الفقراء أن تعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أعتقنا من النار. اللهم أكرمنا بالعتق من النار ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دعاء إلا أجبته ولا بلاء إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان وأذل الكفر وأهله في كل مكان والنفاق وأهله في كل مكان. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أحقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم ولم شعثهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم في كل مكان يا رب العالمين. أنت ولينا ووليهم ومولانا ومولاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.